بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بما سأله به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا وفقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بالأمس ذكرت أن شيخنا الشيخ عبد المحسن له رسالتين، له رسائل كثيرة مفيدة، لكن الذي ذكرته بالأمس رسالتين، واحدة بعنوان: بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟ ويحكم أفيقوا يا شباب. هذه الرسالة الأولى، أظن الرسالة الأولى، نعم هي الرسالة الأولى في هذا الموضوع: بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟ ويحكم أفيقوا يا شباب. والثانية أظنها تتبعها رديفة لها: بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير. طبعا حكومة هذه البلاد حرسها الله، مكنها الله عز وجل من كثير من هؤلاء، وأخذت على أيديهم، وهم المعنيون بهذا الخطاب: ويحكم أفيقوا يا شباب، بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. ثم بقي منهم بقية فعناهم الشيخ بقوله: بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير. هذه الرسالة الأولى، وفق الله شيخنا، وفق في التأصيل، في التأصيل لهذه المسألة، وبعد الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء المبارك المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، قال: أما بعد، فإن للشيطان مدخلين على المسلمين ينفذ منهما إلى إغوائهم وإضلالهم. أحدهما أنه إذا كان المسلم من أهل التفريط والمعاصي زين له المعاصي والشهوات ليبقى بعيدا عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه البخاري برقم 6487 ومسلم برقم 2822. ولعل أخي عبد الحافظ يكمل ما تيسر له فعلى بركة الله، والثاني المدخل الثاني من مداخل الشيطان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. أما بعد، فيقول شيخنا عبد المحسن لحمد العباد حفظه الله: والثاني أنه إذا كان يعني المدخل الثاني للشيطان، المدخل الأول هو يعني ما هو المدخل الأول؟ إذا رأى يعني تساهل أو رأى كسل، الشيطان زين للمسلمين التفريط والتساهل، التفريط والإهمال. المدخل الثاني نعم إذا كان المسلم، أنه إذا كان المسلم من أهل الطاعة والعبادة زين له الإفراط والغلو في الدين ليفسد عليه دينه. أين هذا؟ الشيطان لا يبالي، الشيطان عدو ما في شك، عدو مبين للإنسان، لا يبالي بأي المسلكين ظفر بابن آدم، مسلك التقصير أو مسلك الغلو، مسلك التفريط أو مسلك الإفراط. نعم، إذا رأى أنه من أهل العبادة زين له الإفراط والغلو في الدين ليفسد عليه دينه. نعم. وقد قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم، والمخاطب أهل الكتاب، والمخاطب أهل الكتاب. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وأهل القرآن أيضا يخاطبون بهذا، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. نعم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره، وهو من أحاديث حجة الوداع، انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني في رقم 1283. نعم. ومن مكائد الشيطان لهؤلاء المفرطين الغالين أنه يزين لهم اتباع الهوى. المفرطين يا شيخ، ما هم مفرطين، المفرطين يعني المقصرين، المفرطين المتجاوزين. نعم. ومن مكائد الشيطان لهؤلاء المفرطين الغالين أنه يزين لهم اتباع الهوى وركوب رؤوسهم وسوء الفهم في الدين. نعم، يزين لهم اتباع الهوى وركوب رؤوسهم، العناد وسوء الفهم بالدين في الدين. نعم. ويزهدهم في الرجوع إلى أهل العلم. نعم، يقولوا أهل العلم أهل مشالح وأهل كراسي وأهل مكيفات وأهل وظائف، يقولون يعني الشيطان يلقي في قلوبهم مثل هذه الأشياء التي يتهمون بها أهل العلم بغير حق. نعم. وينصبون أناسا آخرين لأنهم أفتوا بما يهوون، غير معروفين بالعلم ولا معروفين بالفقه في الدين. نعم. ويزهدهم في الرجوع إلى أهل العلم لأن لا يبصروهم ويرشدوهم إلى الصواب وليبقوا في غيهم وضلالهم. قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي صحيح البخاري برقم 4547 ومسلم برقم 2665 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أم المؤمنين تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال نعم فقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني ما يردون المتشابه إلى المحكم. نحن معشر المسلمين ابتلينا بالمتشابه كما ابتلينا بالمحكم. كيف ابتلينا بالمحكم أن نعمل به وابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به، كل من عند ربنا. لكن نرد المتشابه إلى المحكم ونفصل في التشابه بإحكام المحكم. إذا حصل آية فيها تحتمل معاني كثيرة نحكمها بآية أخرى لا تحتمل إلا معنى واحدا. مثلا إذا ورد احتج النصراني بقوله نحن ونحوها، قال هذا دليل أنتم في كتابكم التعدد وأنتم تنكرون علينا تعدد الآلهة، في كتابكم نحن. نقول لا، ارجع إلى قل هو الله أحد الله الصمد، وأحكم مثل هذه الصيغ بمثل هذه السورة. والمراد بنحن وأمثالها أن العظيم الذي له جنود وله أتباع يعبر بهذه الصيغة، فليست تدل على التعدد وليس المراد بها التعدد وإنما المراد بها التعظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري برقم 71 ومسلم برقم 1037. وهو يدل بمنطوقه على أن من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في الدين، ويدل بمفهومه على أن من لم يرد الله به خيرا لم يحصل له الفقه في الدين بل يبتلى بسوء الفهم في الدين. نعم. ومن سوء الفهم في الدين ما حصل للخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه، فإنهم فهموا النصوص الشرعية فهما خاطئا مخالفا لفهم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما، هؤلاء الخوارج هم من جملة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه مظلوما شهيدا، انضموا دخلوا في صفوه علي وبحجة مشايعته ونصرته، لكن خرجوا عليه طباعهم سوء فهمهم. نعم. ولهذا لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما بين لهم الفهم الصحيح للنصوص، فرجع من رجع منهم وبقي من لم يرجع على ضلاله. لهذا الغلاة الرافضة والشيعة ابتلي بهم أهل البيت، ابتلوا بهم وحتى غلوا في حبهم بزعمهم، حتى أصبح حبهم عليهم عار والعياذ بالله كما يعني ذكر بعضهم. نعم. وقصة مناظرته لهم في مستدرك الحاكم، غير قصة مناظرة ابن عباس الخوارج، لأنهم أيضا حصل حوار وحصل مناظرة، وأرسل علي رضي الله عنه ابن عباس ليناظرهم. القصة مذكورة وانهي فيه في مستدرك الحاكم الجزء الثاني. نعم. صفحة 152 إلى 152. نعم. وهي بإسناد صحيح على شرط مسلم، وفيها قول ابن عباس رضي الله عنهما: أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون. ولهذا ليس في الخوارج أحد من الصحابة، ليس في الخوارج أحد من الصحابة، ولا لهم شيوخ من الصحابة، يعني ما لهم أئمة من الصحابة. نعم. ولهذا قال ابن عباس: أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون. نعم. المخبرون بما يقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. نعم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول: بل هم قوم خصمون. لا حول ولا قوة بالله. جعلوا ابن عباس من جملة مشركي قريش. اي نعم. لا تخاصموا قريش، يعني كل قرشي يكون مشرك او يكون من هذا القبيل. شوف سوء الفهم، ما دام ان ابن عباس قرشي خلاص، اذا لا حول ولا قوة. نعم. يقول: فإن الله يقول: بل هم قوم خصمون. نعم. قال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأتيت قوما لم أر قوما قط أشد اجتهادا منهم. أي نعم. يصف الخوارج يقول: وأتيت قوما لم أر قوما قط أشد اجتهادا منهم، يعني في تعبد، مسهمة وجوههم من السهر. وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم. نعم. فمضى من حضر، فقال بعضهم: لا نكلمنه، لنكلمنه ولننظرن ما يقول. اي مضى بعضهم، وقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. نعم. قلت قال ابن عباس، قلت، قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلت: أخبروني ماذا نقمتم على علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثا. نقمنا عليه ثلاثا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلت: ما هن؟ نعم. قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله. أيوه، لا حكم إلا لله. وهذا أيضا منزع الذين يقولون بتوحيد الحاكمية، بتوحيد الحاكمية. زادوا على أقسام التوحيد قسما رابعا سموه توحيد الحاكمية، من هنا أخذوها، من مسلك الخوارج. فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. تماما، كما يستشهد هؤلاء أصحاب توحيد الحاكمية يستشهدون بهذه الآية: إن الحكم إلا لله. لا يفرقون بين الحكم الكوني والحكم الشرعي. الحكم الكوني هو حكم الله الذي لا يتأخر، والحكم الشرعي هو إرادة الله من البشر أن يفعلوا، أن يحكموا، فقد يفعلوا فقد يفعلون وقد لا يفعلون. نعم. وما للرجال وما للحكم، يقولون ما للرجال وما للحكم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقلت هذه واحدة. نعم. قالوا: وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم. نعم. فلئن كان الذي قاتل كفارا فقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. أي شوف سوء الفهم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلت: هذه ثنتان. أي نعم. فما الثالثة؟ قالوا: إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. يعني ما دام محى نفسه من أمير المؤمنين يعني فهو أمير الكافرين، مثل قولهم يعني في تكفير العاصي دون الكفر. قالوا: هو من عصى فهو كافر ومخلد في النار. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلت: أعندكم سوى هذا؟ نعم. قالوا حسبنا هذا. قالوا حسبنا هذا عندهم لكن عاد هذه أهم شيء عندهم. نعم. فقلت لهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم. قال: فقلت: أوائلهم ربما يرضون يعني بما اتفق عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن أواخرهم لا يرضون على زعمهم إلا بكتاب الله، أما السنة فلا يحتجون بها. ولهذا قال بعض أهل العلم: ناظروهم بالسنة، فإن القرآن حمال أوجه. نعم. قلت: أما قولكم. فقلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال. أين ما قد رد حكمه إلى الرجال؟ نعم. في ثمن ربع درهم. في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. أي يعني المحرم إذا قتل أرنب ربع درهم في ذاك الوقت ونحوه من الصيد أو حمام. نعم. حكم الرجال في هذا، حكم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إلى قوله يحكم به ذو عدل منكم. يحكم به ذو عدل منكم، يعني اثنين من الرجال. نعم. فناشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ أي نعم. هذه في قصة يعني لما بعث أبا موسى الأشعري وقابله عمرو بن العاص ليحكمان بين الفريقين، حينما رفعت المصاحف وكذا رفع الفريق المقابل لعلي رضي الله عنهم رفعوا المصاحف وأخبرهم أن هذه خدعة، لكن هؤلاء الخوارج ضغطوا عليه وقالوا: كيف لا تحكم كتاب الله؟ فبعث أبا موسى الأشعري مقابل عمرو بن العاص، أي نعم، وحصل ما حصل بينهما من الاختلاف، يعني قال قيل أن عمرو بن العاص وهو من الدهات قال لأبي موسى الأشعري كأن في هذه بعض الخدعة يعني الذي حصل بين المسلمين بسبب رجلين، بسبب معاوية وسبب علي، فلنتفق أنا وأنت ليخلع كل منا صاحبه. فقدم أبا موسى، هذا فيما يذكر في السير، حتى تكلم بخلع علي وقام عمرو العاص وثبت معاوية، فحصل يعني اختلاف، الحقيقة لم يحصل تحكيم، ولكن الشاهد من هذه القصة أن الخوارج صاروا ينقمون على علي ويقول: حكمت الرجال، يعني حينما يعني مع أنهم ضغطوا عليه لما رفعت المصاحف أن يبعث حكم ومنهم حكم إلى آخره، لما يعني حصل ما حصل انقلبوا عليه وقالوا: حكمت الرجال. هم ليس لهم رأي ثابت في الحقيقة. نعم. قال: فنشدتكم الله حكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ يعني ما توجه إليه علي من التحكيم صحيح. نعم. وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. نعم. وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما وإن خفتم شقاق بينهما نعم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة. أخرجت من هذه نعم. قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسلم ولم يغنم. نعم. أتسبون أمكم عائشة؟ تجعلونها سبية؟ نعم. ثم تستحلون؟ نعم. هذا من باب جدالهم يعني بما يسلمون به. نعم. ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ نعم. فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم. نعم. ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم. يعني ما لكم مخرج من الاثنتين؟ نعم. فإن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نعم. فأنتم تدورون فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة. نعم. فنظر بعضهم إلى بعض قال قلت أخرجت من هذه قالوا نعم وأما قولكم ما حسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله فقال المشركون لا والله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول الله اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله خير من علي أين وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه إيه وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه فكذلك علي لما محى نفسه من أمير المؤمنين ما أخرجه من إمرة المؤمنين نعم لكن نزل على نعم على على نزل على مستوى القبيل نعم قال عبد الله نزل هذا النزول ليكون هناك صلح نعم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرجع من القوم ألفان أي رجع من القوم ألفان ما هو يعني هذا عدد ما هو سهل وقتل سائرهم على الضلالة بعضهم عاند نعم ولم انصرف ولم يسمع ولم يتفقه نعم قال الشيخ حفظه الله ففي هذه القصة أن 2000 من الخوارج رجعوا عن باطلهم للإيضاح والبيان الذي حصل من ابن عباس رضي الله عنهما وفي ذلك دليل على أن الرجوع إلى أهل العلم فيه السلام من الشرور والفتن وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم الرجوع إلى أهل العلم إلى سماحة المفتي إلى الهيئة الدائمة للإفتاء إلى المشايخ المعروفين كبار مثل الشيخ ابن فوزان مثل الشيخ الحيدان أين في هذا الوقت نعم ومما يدل على أن الرجوع إلى أهل العلم خير للمسلمين في أمور دينهم ودنياهم ما رواه مسلم في صحيحه برقم 191 عن يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج هذا يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج نعم فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ذوي عدد يعني ما هم قليل ذوي عدد نريد أن نحج نعم ثم نخرج على الناس نعم قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال لأن الخوارج يقول اللي يدخل النار ما يخرج منها، وهؤلاء الجهنميون يعني بعد ما يكونوا حمما أو فحما، حينما يكونوا حمما يخرجون من النار ويلقون في نهر الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فأنكر الخوارج هذه القصة لأنه من مذهبهم أن من دخل النار لا يخرج منها، أنه خالد فيها من أصحاب المعاصي. نعم. وإذا جابر يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد ذكر الجهنميين. نعم. قال فقلت له، من هو اللي قائل؟ يزيد الفقيه. يزيد الفقيه. نعم. فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ أين؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. شوف كيف يستدلون، يعني يستدلون بما بالمتشابه. نعم. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعم. فما هذا الذي تقولون؟ قال جابر رضي الله عنه فقال: أتقرأ القرآن؟ نعم. قال: قلت نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه فيه؟ قلت نعم. قال: فإنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يعني من النار. نعم. قال ثم نعت ووضع الصراط. ثم نعت جابر وضع الصراط، يعني نعت جابر وضع الصراط على متن جهنم، وضع الصراط ومر الناس عليه. نعم. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك. أحفظ ذاك يعني الذي يقول من القائل؟ يزيد الفقير. نعم. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. نعم. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم. هذا الكلام ليزيد الفقير. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنون جابر، أترون الشيخ يعنون جابر بن عبد الله يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. نعم. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين، وهو أحد رجال الإسناد. وقد أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى من سورة المائدة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، حديث جابر هذا عند ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما، وهو يدل على أن هذه العصابة ابتليت بالإعجاب برأي الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار، وأنهم في لقائهم جابرا رضي الله عنه وبيانه لهم صاروا إلى ما أرشدهم إليه وتركوا الباطل الذي فهموه، وأنهم عدلوا عن الخروج الذي هموا به بعد الحج. وهذه من أعظم الفوائد التي يستفيدها المسلم برجوعه إلى أهل العلم. نعم. ويدل لخطورة الغلو في الدين والانحراف عن الحق ومجانبة ما كان عليه أهل السنة والجماعة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءاً للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك الرامي أو المرمي؟ قال بل الرامي. رواه البخاري. نعم. وإن كان يعني قد قرأ القرآن ورؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام لكنه ينسلخ منه بسوء فهمه. نعم. رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى وابن حبان والبزار، انظر الصحيح للألباني برقم 3201. وحداثة السن مظنة سوء الفهم يدل لذلك. نعم. حداثة السن الشباب يعني صغار السن، حداثة السن مظنة سوء الفهم، صحيح؟ نعم. وحداثة السن مظنة سوء الفهم يدل لذلك ما رواه البخاري في صحيحه برقم 4495 بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما ألا يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني فهم العكس من المراد من الآية، قال أنه ما على أحد جناح لو يترك السعي بين الصفا والمروة. نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. نعم. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، يعني إذا جاءوا للحج يهلون لمنات يهتفون باسمها، يرفعون إهلالهم بالتلبية باسم منات. وكان على الصفا إساف صنم، وكان على المروة صنم اسمه نائلة، يقال والله أعلم أن إساف رجل ونائلة امرأة، فجر في الكعبة، فجر أحدهما بالآخر في الكعبة فقلبهم الله أو مسخهم الله حجرين، ووضع حجر إساف على الصفا ونائلة على المروة. الأنصار لما أسلموا وتركوا الإهلال لمنات وهجروا الرجز، هجروا الأصنام، تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة لما كان من أمر الجاهلية في ذلك، كانوا إذا سعوا بين الصفا والمروة بدأ من عند إساف ومسحه، ووصل المروة ومسح صنم نائلة، فتحرج المسلمون من أن يسعوا بين الصفا والمروة لما كان في الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية. يعني ليس الأمر يعني كما فهمتم، ولكن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وعروة بن الزبير من خيار التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ومع ذلك يعني في عصر التابعين حصل له ما حصل. نعم. قد مهد لعذره في خطئه في الفهم بكونه في ذلك الوقت الذي سأل فيه حديث السن، يعني نعم مهد لعذره في خطئه هذا في الفهم بكونه حديث السن. نعم. وهو واضح في أن حداثة السن مظنة سوء الفهم، وأن الرجوع إلى أهل العلم فيه الخير والسلامة. نعم بارك واصل. بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. نعم. بعد هذا التمهيد بذكر أن الشيطان يدخل إلى أهل العبادة لإفساد دينهم من باب الإفراط والغلو في الدين كما حصل من الخوارج والعصابة التي شغفت برأيهم وأن يزيد الفقير وأصحابه نعم وأن طريق السلامة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم كما حصل رجوع 2000 من الخوارج نعم بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما وعدول العصابة عما همت به من الباطل برجوعها إلى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما نعم ورجوع عروة إلى ما بينت عائشة رضي الله عنها نعم بعد هذا التمهيد أقول يقول الشيخ حفظه الله أقول ما أشبه الليلة بالبارحة ونقول مع الشيخ أيضا ما أشبه الليلة بالبارحة نعم فإنما حصل من التفجير والتدمير في مدينة الرياض هذا فيما وما حصل بعد ذلك وما يحصل في العراق وما يحصل في أفغانستان لا على هذا النمط من التفجير والتدمير نعم وما عثر عليه من أسلحة ومتفجرات في مكة والمدينة في أوائل هذا العام 1424 هذا 24 نعم والآن نحن في 28 نعم هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه الإفراط والغلو لمن حصل منهم ذلك وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام والإفساد في الأرض نعم لأن التدمير والتفجير والتكفير بالعموم هذا كله يأتي على المحسن والمسيء يأتي على البريء وغيره نعم وأقبح منه أن يزين الشيطان لمن قام به أنه من الجهاد هذا أقبح ما يكون نعم ويعتبره جهادا وأن صاحبه الذي يفعله ويدمر نفسه أو يكون انتحاريا في شاحنة مفخخة أو نحو ذلك يقول هذا شهيد حتى بعضهم قال أني أنا أقود الشاحنة هي ما يدري جعلوه وقود فأمروه أن يقود هذه الشاحنة المفخخة قال وأرى الحورة ترقص أمامي أرى الحورة من الجنة ترقص أمامي يعني غلو سبحان الله العظيم نسأل الله العفو والعافية نعم انحراف في التفكير وانحراف واندفاع وإفراط بسبب حداثة السن أقبح منهم أن يزين الشيطان لمن قام به أنه من الجهاد في سبيل الله نعم وبأي عقل ودين يكون جهادا قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع الآمنين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير المباني على من فيها نعم وقد رأيت إرادة ما أمكن من نصوص الكتاب والسنة في مجيء الشرائع السابقة بتعظيم أمر القتل وخطره وإيراد نصوص الكتاب والسنة في قتل المسلم نفسه وقتل غيره من المسلمين والمعاهدين عمدا وخطأ وذلك لإقامة الحجة وبيان المحجة وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة نعم وذكر الشيخ هذا باب ما جاء في تعظيم أمر القتل وخطره في الشرائع السابقة أيضا يعني ما جاء في قتل المسلم نفسه عمدا وخطأ من النصوص وعيد ما جاء في قتل المسلم بغير حق عمدا وخطأ وأيضا من هذه العناوين ما جاء في قتل المعاهد عمدا وخطأ أيضا من الوعيد إذا آخر ما يعني ذكره في الرسالة حفظه الله ووفقه ثم أيضا أردفها بتكملة بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير يعني ذكر حفظه الله ذكر فيها أن جزيرة العرب معقل الإسلام وليست وطنا لدين سواه جزيرة العرب موطن صلاح وإصلاح وليست موطن إفساد حكم بقاء الكفار المستمر والمؤقت في جزيرة العرب؟ من الذي يتولى إخراج الكفار من جزيرة العرب؟ مقارنة بين أعمال الشباب المفتونين وأعمال الدعاة المصلحين. أأنتم المسلمون وغيركم مرتدون؟ ما لكم كيف تحكمون في توبة الشباب المفتونين وتسليم أنفسهم الخير والسلامة لهم ولغيرهم؟ إعراض الشباب المفتونين عن الرجوع إلى العلماء مكيدة شيطانية، خروج الشباب المفتونين عن الطاعة ومفارقتهم الجماعة وجوه مخالفة الشباب المفتونين بالتكفير والتفجير للإسلام، الآثار السيئة للتكفير والتفجير على المسلمين. هذه يعني مطالب الملحق والرسالة الأخرى لبقية المفتونين بالتكفير والتفجير. ونحن أيضا ندعو مع الشيخ كما دعا وفقه الله، دعا في آخر المقدمة قال: وأسأل الله عز وجل، وكذلك نحن نسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل إلى الصواب ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يقي المسلمين شر الأشرار، إنه سميع مجيب. ونختم أيضا بالدعاء المبارك الذي بدأنا به: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأوصي الشباب الحقيقة بأن يرجعوا إلى هيئة كبار العلماء، إلى سماحة المفتي، إلى اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد، فهؤلاء هم العلماء الذين يعني نحسب أنه ليس أفضل منهم في العلم والأمانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع بالإسلام قائمين وقاعدين، وأن يتوفانا على الإسلام ويلحقنا بالصالحين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.